السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الرحمن، نعم، كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. يا شيخ، عندي سؤالين، ممكن أن نسألك؟ أحدهما، شخص لم يدفع زكاة أمواله منذ 10 سنين تقريبا، الله يتوب عليه، وهذا الرجل نعم تاب، هل عليه أن يؤدي عن السنوات السابقة؟ لا بد. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك إن شاء الله. السؤال الثاني ممكن أن أسأله؟ فيما بعد إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك إن شاء الله. الله يبارك فيك. في عمان نصر. الحمد لله بخير. نعم.